الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، نبدأ بالصلاة، كم صلاة يجب في اليوم والليلة وما هي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب في اليوم والليلة 5 صلوات. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد. رواه أحمد. وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويخرج وقتها عندما يصير ظل كل شيء مثل طول الشيء زيادة على ظل الاستواء. متى يبدأ وقت العصر ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر، وينتهي بغروب كامل قرص الشمس. متى يبدأ وقت المغرب ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس، وينتهي بغياب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في جهة المغرب بعد غروب الشمس. فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، وينتهي بطلوع الفجر الصادق. فضيلة الشيخ، سؤالنا: متى يبدأ وقت الصبح ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع أول جزء من الشمس باعتبار الأرض المستوية. فضيلة الشيخ، نود أن نسمع منك: ما هو الفجر الصادق؟ الفجر الصادق هو بياض مختلط بحمرة خفيفة معترض يطلع في الأفق الشرقي. أما سؤالنا التالي: فلماذا سمي الفجر الصادق؟ لأنه يسبقه الفجر الكاذب، وهو بياض عمودي يطلع قبل الفجر الصادق ثم يختفي ويعقبه ظلام. وسمي الكاذب لأنه يوهم أنه الفجر الذي يوجب الصلاة، وهو ليس كذلك. على من تجب الصلوات 5 في أوقاتها؟ تجب هذه الصلوات في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فيحرم تقديمها على وقتها، أي أن يصليها قبل دخول وقتها، وكذلك يحرم تأخيرها عنه لغير عذر. فضيلة الشيخ، لو تعطينا مثالا للعذر الذي يجوز بسببه تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي. من الأعذار التي يجوز بسببها تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه السفر الطويل، فيجوز للمسافر سفرا طويلا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا شيئا مما يجب على ولي الصبي والصبية المميزين المسلمين تجاههما. يجب عليه أن يأمرهما بالصلاة والصيام، وإنما يجب الأمر بعد 7 سنين قمرية، أي بعد تمام 7 سنين على الفور إن حصل التمييز، وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبعضهم فسر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب والاستنجاء، ويكون الأمر بعد تعليم أمور الصلاة. ويجب عليه أن يضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.